لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. في قلب بعض الموسوسين بعض الخوف، يقولون إننا مبتلون بالوساوس، فهل معنى ذلك أن الله يؤاخذنا بها؟ الجواب: مجرد العلم لا يستغني. الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، ولقد خلقنا الإنسان. الإنسان في القرآن يطلق ويراد به الإنسان الأول آدم عليه السلام، ويطلق الإنسان ويراد به بنو آدم. أما الإنسان الأول آدم عليه السلام فقد قال الله تعالى فيه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وأما الإنسان الذي يراد به بنو آدم فقد قال الله تعالى فيه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالإنسان الأول آدم خلق من طين، والإنسان الثاني وهو ابن آدم خلق من سلالة من ماء مهين. وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في الذكر في قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفق فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. علم الله تبارك وتعالى بالإنسان تضمنته الجملة الأولى: ولقد خلقنا الإنسان. فما دام الله هو الخالق لا بد أن يكون عليما بالمخلوق، فكل صانع أدرى بصنعته وأعلم بها من غيره. وكما مثلنا أي جهاز وأي آلة، الساعة، السماعة، التسجيل، أي جهاز مكفول قدامنا نحن لا نعرف عنه إلا ما ظهر. لكن لو جبنا واحد شغال في المصنع، لو في الساعات وهي الساعة مكفولة، إيه هيقول لك الساعة دي جواها كم ترس وكم عابرة وتمشي إزاي وتعمل إيه وكده، خد بالك، وهيفصصها لك وهي مكفولة مش شايف حاجة منها من جوه. لكن لأنه هو الذي صنعها فهو أعلم بما في داخلها. ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان. يبقى لا بد أن يكون عليما بما إيه؟ بما في الإنسان، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومع ذلك فقد أكد الله على علمه فقال: ونعلم ما توسوس به نفسه. ونعلم ما توسوس به نفسه. فالوساوس والهواجس والأخطار والأفكار التي تدور بخلدك وذهنك الله تعالى يعلمه. وانت قاعد ساكت كده بتفكر في حاجة، الله يعلم بتفكر في ايه وإلى ماذا سينتهي تفكيرك. ونعلم ما توسوس به نفسه. وهنا قد يقع في قلب بعض الموسوسين بعض الخوف، يقولون إننا مبتلون بالوساوس، فهل معنى ذلك أن الله يؤاخذنا بها؟ الجواب: مجرد العلم لا يستلزم المؤاخذة. مجرد العلم لا يستلزم المؤاخذة. فالله قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فيا أيها الموسوس، يا أيها المبتلى بالوسوسة، لا تحزن، لا تحزن ولا تقلق، الله لن يؤاخذك بها. فلماذا إذن الحزن؟ انت زعلان ليه وكئيب ليه وحزين ليه؟ بيجي يعيط ويبكي الوسوسة، انا بتجيني افكار في ذات الله في العقيدة من ازجاد اتحمل هذه الافكار. نقول له ابشر بالخير، ذاك محض الايمان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا ان احدنا لا يجد في نفسه ما ان يخر على ام رأسه من فوق جبل خير له من ان يتحدث بما يجد. قال او قد ولدتموه؟ قال نعم. قالوا نعم. قال ذاك محض الايمان. ما دمت انت خايف من هذه الوساوس وتعظم الكلام بها فضلا عن اعتقادها، يبقى انت على خير، ابشر ولا تحزن، فقد عفى الله. الا لديه رقيب عتيد. العوام بيقولوا الملكين، واحد اسمه رقيب والتاني اسمه عتيد. لا، هذا خطأ. رقيب عتيد مش اسماء الملكين، مش اسماء الملكين. العبد والقلب اذا قطع مات الانسان، فهو اقرب شيء الى الانسان. الله يقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حمل بعض المفسرين هذا القرب على قرب الله عز وجل من عباده، وحمله بعضهم على ان المراد بالقرب قرب الملائكة، كما قال تعالى في المحتضر فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. قالوا المراد هنا ونحن اقرب اليه ملائكة الموت الذين يقبضون روحه. فقالوا فكذلك قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، المراد بالقرب قرب الملائكة، لأنه قال بعد ذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وعلى أي حال فلا تعارض بين القولين، فالله تعالى قريب من عباده قربا يليق بذاته، كما أذنه سبحانه وتعالى يدنو من أهل الموقف بعرفات يوم عرفات ويقترب منهم قربا يليق بذاته بجلاله ويباهي به أهل ملائكته. فلا مانع من حمل القرب على قرب الله عز وجل قربا يليق بجلاله، ولا مانع من القول الثاني بأن المراد قرب الملائكة. إذا هكذا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا الإيمان به يجعلك تستحي من الله وتخجل من الله حين تريد أن تتكلم، وتعلم أن الله قريب منك تستحي أن تتكلم بالقبيح، وحين تريد أن تعمل وتعلم أن الله قريب منك تستحي أن تعمل القبيح، فتحملك مراقبتك لله عز وجل وإيمانك بقربه منك سبحانه وعلمه به بك واطلاعه عليك، يحملك الإيمان بذلك على ترك ما حرم الله من الأقوال والأفعال. ومع علم الله وقربه من عبده فإنه سبحانه وتعالى لم يكتفي بمراقبته وكفى بالله شهيدا، حتى وكل بكل إنسان ملكين كريمين، أحدهما عن يمينه يكتب حسناته والآخر عن شماله يكتب سيئاته. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فاستغنى بأحد اللفظين عن الآخر. عن اليمين وعن الشمال قعيد معناها عن اليمين قعيد وعن الشمال إيه؟ وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك عن يمينك وملك عن يسارك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع، ورسلنا بعد سمعنا ورسلنا لديهم يكتبون. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العوام بيقولوا الملكين واحد اسمه رقيب والتاني اسمه عتيد. لا، هذا خطأ. رقيب عتيد مش اسماء الملكين، مش اسماء الملكين، ولكن معنى قوله تعالى رقيب عتيد اي كل ملك من الملكين رقيب للانسان لاقواله واعماله، هيئ واعد لهذه المراقبة. يعني دي وظيفته، فهو يتقنها جيدا ويتقن القيام بها. رقيب عتيد معد للمراقبة ومهيئ لها، فلا يضيع منه شيء ولا يفلت منه شيء. حتى ان الله سبحانه وتعالى اعطى هذين الملكين القدرة على الاطلاع على قلب الانسان وما يهم به. اعطى الله الملكين القدرة على الاطلاع على قلب الانسان وما يهم به. وفي ذلك في الحديث المشهور الذي نحفظه: اذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، فان عملها فاكتبوها سيئة واحدة، واذا هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشرة، وان لم يعملها فاكتبوها حسنة واحدة. الهم محل الايه؟ القلب، حاجة داخلية قاعد تفكر اقوم اصلي ركعتين. يعني انت بتفكر كده اقوم اصلي ركعتين، فاذا قمت صليت في بروج مشيدة. وللموت سكرات، نسأل الله ان يهونها علينا. عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق على ربه. هما مطلعين. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: يا ربنا ذاك عبدك فلان يريد ان يعمل كذا. خلي بالك، يريد الارادة محلل ايه؟ القلب. يريد ان يعمل، لسه ما عملش بس عايز يعمل يا رب. قال: يا ملائكتي امهلوا، انتم مستعجلين عليه ليه؟ امهلوا، فان عملها فاكتبوها له سيئة، وان لم يعملها فاكتبوها له حسنة. فالملكين الموكلين باعمالك يعني مش بيروا الظاهر فقط، لا، كمان ما تكن في نفسك الله اعطاهم القدرة على الاطلاع عليه. فان هممت بخير ولم تعمله كتبوه حسنة، وان هممت بسيئة وتركتها من مخافة الله كتبوها حسنة. وفي قوله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، قال بعض السلف: انهما لا يكتبان قولك، اكلت شربت قمت قعدت دخلت خرجت. والكلام ده لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. انا اكلت، انا شربت، انا دخلت، انا رحت، انا جيت، ده كلام لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ولكن مع ذلك لا تهمله الايه؟ الملائكة. لا تهمله الملائكة. ما يلفظ من قول، اي كلمة بتتكلمها بتنكتب، وبعدين بيعرضوا على ربنا، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء مما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما يترتب عليه ثواب الايه؟ والعقاب. فتخلي بالك من كلامك، لازم تفرمل شوية في الكلام. اللسان اللي شغال طول النهار ده اهو، لازم كده تحاسب شوية في الكلام، لان ممكن كلمة تدخلك الجنة وممكن كلمة تدخل البعيد النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 100 درجة في الجنة، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فخلي بالك من الكلام، حاسب شوية في الكلام، حاسب في الكلام، لان الكلام بيسجل وانت هتنسال عنه يوم القيامة. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ثم قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كلمة ما في قوله تعالى ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد يعني تهرب وتميل، الحيد والميل والهروب والفرار. كلمة ما يمكن ان تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون المعنى ذلك الموت الذي نزل بك هو الذي كنت تهرب ايه تهرب منه، اللي كنت تهرب منه لحقك ما نفعكش الهرب. وهذا كقوله تعالى قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه ملاقيك. يبقى هنا لو قلنا ما اسم موصول بمعنى الذي، يبقى ذلك الموت الذي كنت تهرب منه قد نزل بك. ويمكن ان تكون ما نافية حرف نفي بمعنى مش ممكن تهرب، ما دام الموت جالك مش ممكن تهرب من الموت، كما قال تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وللموت سكرات، نسأل الله ان يهونها علينا، عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق على ربه، عانى منها كثيرا حتى كان بين يديه قدح ماء فجعل يغمس يده في الماء ويمسح جبينه ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات. وكيف تجيء سكرات الموت؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. كيف تجيء؟ فسرها الله تعالى في سورتين من القرآن، في سورة الواقعة وسورة القيامة. فقال في الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح بلغت الحلقوم، وأنتم يعني يا أهل الميت يا قريب يا عشيرته يا أهله حينئذ تنظرون قاعدين عليه بصوا عليه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كان كلامكم صح إن ما فيش حساب ولا جزاء ترجعونها إن كنتم صادقين. امسكوا الروح ما تخافش تطلع، لو كان كلامكم جاد امسكوا الروح ما تخافش تطلع. وقال في سورة القيامة كلا إذا بلغت التراقي، تراقي جمع ترقوة وهي العظام التي حول الرقبة، والمراد برضو بمحيا بريح وجدت على وجه الأرض ولا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا صلى عليه، فيعرجون به فيضعون في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها وبتأخر وبتقدمش، وكل يوم عنده دكتور، النهاردة الدكتور فلان، بكرة الأستاذ الدكتور فلان، بعد الأستاذ الدكتور فلان، كبير الأطباء، وكل يوم الرجل بيتأخر. فلما يأسوا من الطب والدواء قال قائلهم هل من راق يرقيه، فلعلنا نجد في الرقية ما لم نجده في الطب والدواء. وقيل من راق، ونظر مسكين فوجد الملائكة تحت قدميه وظن أي اعتقد أنه الفراق، ولا فائدة من الرقية كما لا فائدة من الدواء، وما هي إلا لحظات حتى قبضت الروح والتفت الساق بالساق إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم كيفية مجيء الموت في الحديث الطويل المشهور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد وصل التربة والتربة مش جاهزة لسه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. وكلمة كأن على رؤوسنا الطير تعبير عن مدى الأدب والسكون والخضوع والخشوع بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإيه معنى كأن على رؤوسنا الطير؟ قالوا فيه طير كده صغير ليه منجار طويل بينزل على الجمل يفليه، بينزل على جمل يفليه، الجمل بارد كده بيجي الطير ده يفلي الجمل، الجمل لما يحس ان الطير بيفليه يتحرك ولا يسكن؟ يسكن، لان الجمل لو عمل اي حركة بس كده اهو هيطير الايه الطير كله، والمصلحة الجمل الا يتحرك عشان الطير يفليه. فالجمل لما بيحس بالطير نزل عليه يسكن تماما فلا تتحرك منه شعرة. فاستعمل الصحابة هذا الاسلوب في التعبير عن مدى سكونهم وقلة أو عدد حركتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، فجعل يرفع بصره السماء ويضعه، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، ثم قال أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ما هم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيقعد عند رأسه ثم يقول أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في سقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها ريح هي أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، ولا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا صلى عليه، فيعرجون به فيضعون في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها ريح هي أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، يقول فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، ثم يعرجون به حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فتفتح له أبوابها، فيشيعه من السماء الدنيا مقربوها إلى السماء الثانية، ثم يستفتحون فتفتح له أبوابها، وهكذا تفتح له أبواب السماء السبع، ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران فيقعدان ويقولان من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فتشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران فيقعدان ويقولان من ربك، قل ها حولا، ويقولان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الذي بعث فيك. قال وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام، فينادى من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة، ويدخل عليه شاب حسن المنظر جميل الصورة طيب الرائحة، فإذا رآه الميت استبشر خيرا وقال من أنت، فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، قد والله علمتك كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته، فيقول ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال نم حتى تقوم الساعة، فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ويثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيقعد عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسدي. لما تسمع هذا النداء تحاول تهرب في أي حتة في الجسم كده عشان ما تطلعش، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع والعياذ بالله. فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح، فتخرج منها ريح هي أنتن ريح وجدت على وجه الأرض، ولا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا نعنة، فيعرجون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى إذا انتهوا به إلى سماء الدنيا استفتحوا فلم تفتح له أبوابها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط، وينادى: اكتب كتاب عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه من السماء طرحا. يبقى هما كانوا طالعين به، لما جاء يرموها سواها من فوق: تطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ قول الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران فيقعدان ويقول: من ربك؟ قل: ها ها لا أدري. يقول: وما دينك؟ قل: ها ها لا أدري. وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، ما يعرفش بيسألوه عن مين. فيقول: محمد. ما تقول فيه؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا. فيقولان: لا دريت ولا تليت وعملك مردود عليه. وينادى: أن كذب عبدي فألبسوه من النار وافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة، ويوكل به أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بين عينيه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة ثانية فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. ويدخل عليه إنسان أسود الوجه منتن الريح مهلل الثياب، فإذا رآه استبشر شرا وقال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أبشر بنار حامية، أبشر بنار حامية. فيخرون موتى جميعا موتى رجل واحد. ويترك الله الخلائق ميتين أربعين، لا ندري أربعين إيه، أربعين سنة، أربعين شهر، أربعين يوم، هكذا قال النبي عليه الصورة. الموت هو القيامة الصغرى، ولذلك قال: من مات فقد قامت قيامته. ثم القيامة الكبرى، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. والصور خلق عظيم مثل البوق، مثل مكبر الصوت، خلقه الله تعالى ووكل به ملكا من الملائكة وهو إسرافيل عليه السلام. وأخبرنا الله في كتابه أن ذلك الملك سينفخ في ذلك الصور نفختين، الأولى للصعق والفناء والثانية للبعث والإحياء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ في أخرى ف فإذا هم قيام ينظرون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الملك آخذ الصورة هكذا ومستعد للنفخ في أي لحظة. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم، يعني كيف أنعم بنعيم الدنيا وأتمتع بشهوات الدنيا، يعني كيف أكل لقمة وأتهنى بها وأشرب شربة وأتهنى بها، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحمى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفق. عايز يقول أنا شايف الملك مسك الصور واجي كده مستني بين لحظة والتانية، ربنا يقول له انفق ينفق تنتهي الدنيا. أما ابن عارف ان بعد في أي لحظة الدنيا حتنتهي، نفسي تجيني آكل واشرب ازاي؟ يعني عاتك الله بعض الأطباء أحيانا بيضطر إلى المصارحة للمريض، يقول له شوف بقى أنا مش هخبي عليك، أولا الأعمار بيد الله، الأعمار بيد الله، أنت حسب ما درسنا في الطب بصراحة كده يعني مش هخبي عليك، أنت بتقضيها أيام، يعني مالكش علاج على الدنيا، فأنا عايزك بقى إيه؟ تروح تاكل اللي في نفسك وتشرب اللي في نفسك، تعيش اليومين اللي فاضلين لك. بالله عليك لو الدكتور جالي مرض كده، المريض هيشرب إزاي ولا ياكل إزاي؟ أدي معنى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وألقى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. والنفخة الأولى نفخة الصحت والفناء، بها أو بأولها يصيب الكون انقلاب هائل في السماء وفي الأرض. إذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى ببدايتها تنفطر السماء وتنشق وتتنافر الكواكب والنجوم وتتأجج البحار نارا موقدة وتزلزل الأرض وتظهر الوحوش من الغابات ويموج الناس وتظهر الجن للإنس ويموج الناس بعضهم في بعض. ايه اللي بيحصل مش عارفين، السماء انشقت، الكواكب بتقع كوكب ولا كوكب، الجبال بتجري وترى الارض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الجبال بتجري، النجوم بتقع، البحار مولعه، الارض زلزلت. ايه اللي بيحصل ده؟ زلزلة وفزع يصيب الناس، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقال كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يبقى ببداية النفخة هيحصل انقلاب هائل في السماء وفي الأرض، والناس قاعدة تتفرج ومش عارفة إيه اللي بيحصل، هيحاولوا يهربوا مش هيلاقوا مهرب يهربون إليه. وبآخر النفخة يخرون موتى جميعا موتى رجل واحد، ويترك الله الخلائق ميتين 40، لا ندري 40 ايه، 40 سنة 40 شهر 40 يوم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين 40. فإذا أراد الله تعالى إحياء الناس أنزل من السماء ماء على بذور الناس، والتراب هتبقى حظة بذرة كل انسان، كل عظم ابن ادم يبلى الا عجب الذنب، الخرزة الصغيرة في ضهرك دي بذرتك. بعد 40 من النفخة الاولى وانفراد الله بملكه كما كان قبل خلقه ينزل المطر ده على البذرة فتنبت. فاذا اراد الله تعالى احياء الناس احيا اسرافيل وامره ان ينفخ بالصور وينادي في الناس، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ينادي المنادي: ايتها العظام البالية، ايتها الشعور المتنافرة، ان الله يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء. يوم يخرجون من الاجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصار ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يدعو الرب ينادي على العباد: أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. لو إنك عملت كده حصر الكم واحد اللي قاعدين ده هم ممكن تطلع كم واحد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتتابع الناس في الخروج بعده صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى سوة بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقفون في صعيد واحد، الشمس فوق رؤوسهم دامية، وجهنم بالموقف محيطة، والزحام شديد، فيشتد الحر ويكثر العرق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن العرق ليذهب في الأرض 70 ذراعا. واقفين في بحر من العرق، منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والسعداء في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظله. يقوم الناس في هذا الموقف يوم يقوم الناس لرب العالمين قياما طويلا، ينتظرون مجيء الرب سبحانه لفصل القضاء، حتى إذا عظم الخطب واشتد الكرب مات الناس بعضهم في بعض. ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول: ومن أحق بذلك من آدم؟ فيأتون آدم كما في الحديث المشهور في الشفاعة، فيقول: لست لها لست لها، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقول: لست لها لست لها، إلى آخره، حتى يردهم عيسى بن مريم عليه السلام إلى محمد فيقول: إيت محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: أنا لها أنا لها. فيتوجه نحو العرش فيخر تحت العرش ساجدا، ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يتكلم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ايه، لا يتكلمون، ويسجد، بس يسجد، يخر تحت العرش ساجدا. فيلهمه الله محامد يحمد بها لم يلهمها احد قبله، ثم يتركه الله ما شاء، ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، عايز ايه، ماذا تريد؟ فيقول: يا رب، امتي امتي. فيقول: يا محمد، ادخل من لا حساب عليه من امتك من الباب الايمن من ابواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. اللي مش هيتحاسب دخلوا الباب اليمين، الباب العليمين ده للناس اللي هيخشوا الجنة بغير ايه، بغير حساب. ثم يجيء الرب لفصل القضاء بعد شفاعة سيد الأنبياء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأشرقت الأرض بنور مين؟ بنور ربها. يعني لما جاء لفصل القضاء ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، يجيء الرب سبحانه لفصل القضاء ويضع كرسيه حيث يشاء، ويقوم ملك بين يدي الرب ينادي على العباد: أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. لو انك عملت كده حصر الكم واحد اللي قاعدين ده هم، ممكن تطلع كم واحد مشتركين في الاسم الرباعي، وده احنا عدد قليل اهو، يعني لو عجبنا كل واحد سجلنا اسماء ممكن تلاقي 5 6 10 مشتركين في الاسم الرباعي: محمد علي عبد الله محمد، خد بالك اسمنا مشتركين، واحنا كم واحد اهو. معناته يوم القيامة اذا جمع الاولون والاخرين هتبقى في الوف مؤلفة مشتركة في الايه، في الاسم الواحد. لما الملك يقول اين فلان ابن فلان، كم واحد هيقوم مفكر ان هو المطلوب؟ ولا واحد يقوم، المطلوب هو اللي هيعرف، كأن الكلمة فيها سر بينه وبين المقصود، فلان يبقى فلان، يقوم ما يقومش غيره. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بأعمالها. ساعة ما يقول فلان ابن فلان تلاقي فيه ملكين حواليه، واحد عن يمينك مسكك، واحد بيسوقك من وراك، واحد معاه ملف الاعمال سجل الاعمال اللي حافظ عليك في الدنيا كما تقدم في اول الحديث، والتاني بيسوقك. وجاءت كل نفس مع شيق وشهيد. وبعدين بقى هم ماشيين بكده يدوك كلمة تأنيب كده، كلمة لوم كده وعتاب: لقد كنت في غفلة إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الكافر في ضلال إيه؟ مبين. ها؟ أيوة. ما يبقى يوم القيامة يقين 1000%، لأن ما صار عين اليقين، صار عين الإيه؟ مش علم اليقين ده، صار عين الإيه؟ عين اليقين. خلاص. ولذلك قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون إيه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، شفنا بعينينا وسمعنا بودنا، خلاص وعلمنا أن قولك الحق. بس خلاص ما فيش فايدة في الكلام ده. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفجأة ما قلت بين يدي ربك والملك بيقدمك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يا رب آد الإنسان اللي انت وكلتني بحفظ أعماله وإحضاره أهو جاهل من السؤال. فقال الله تعالى: ألقيا في جهنم. ازاي كده؟ بمجرد الملك ما يقدم الانسان ربنا يقول القيها في جهنم؟ ما فين السؤال والحساب؟ انت تقول ربنا هيحاسبنا وهيسالنا. طب فين السؤال والحساب؟ ربنا نطق بالحكم مباشره اهو، ما ذكرش لا سؤال ولا حساب ولا حاجه، مفيش حوار ولا نقاش. قال لك ربنا سبحانه وتعالى سكت عن عما يكون بين العبد وربه في ساعه العرض علشان يفهمنا حاجه، وهي ان العملية مش هتستغرق وقت طويل. اصل واحد يقول لك يا سلام مليارات البشر، شوف بقى من عند ادم لغاية يوم القيامة مليارات البشر وقفة في يوم القيامة هيتحاسبوا كم ساعة ولا كم سنة؟ طب يقول يا اخي خلي ربنا ياخد خمس دقائق مع كل واحد، يبقى كم ساعة وكم سنة ربنا هيخلص حساب. فحتى تبعد عن نفسك عن نفسك ظن طول المقام وطول الزمان في يوم الحساب، ربنا سكت عن العرض والحساب عشان تعرف ان العملية سريعة جدا، كما قال: الا له الحكم وهو ايه؟ اسرع ولا سريع؟ لا اسرع الحاسبين، اسرع الحاسبين. مجرد ما تجب سؤال جواب سؤال جواب الحكم على طول. يبقى سكت عما يدور بين العبد وربي في ساعة العرض عشان نفهم ان العملية سريعة جدا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما إن ينتصف النهار حتى يقيل، عارفين القيلولة؟ ما إن ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. طب يعني اللي ربنا سكت عنه ده كيف هو؟ النبي ما فصلهوش؟ لا فصله. ما ربنا قال: وأنزلنا إليك الذكر إيه؟ لتبين للناس ما نزل إليه. فلو ربنا يسكت عنه النبي فصل عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في صفة عرض المؤمن على ربه: إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنف أي سترة ثم يقرره بذنوبه. أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب. وعملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته فتنزح الستارة ويطلع كده رافع ايديه بالشهادة: ها اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. اما الكافر الفاجر فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام قاعد مع الصحابه وبعدين ضحك، فالصحابه سكتوا، فقال: مش تسالوني بتضحك ليه؟ احنا كنا ساكتين ولا ضحك وما فيش حاجة تضحك يعني مش اسألوني بضحك ليه. قال مما تضحك يا رسول الله؟ قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. ومراد العبد هنا الكافر والمنافق. من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول اي ربي الم تجرني من الظلم؟ مش انت رب وعدتني ما تظلمنيش؟ يقول بلى وعدتك ما اظلمكش ومش هظلمك. فيقول فاني لا اجيز اليوم على نفسي الا شاهدا منها. اذا كنت يا رب مش عايز تظلمني انا مش عايز اي حد يشهد عليا بقى. الناس دي كلهم خصميني بيني وبينهم عداوات لو استشهدتهم هيشهدوا عليا. انا مش عايز حد يشهد عليا الا انا، انا اللي اشهد على نفسي. اذا قلت عملت يبقى عملت وما عملتش يبقى ما عملتش. فاكر مسكين ربنا هيقول له انت عملت؟ يقول لا، يقول ده دخلوا الجنه. فيختم الله على فيه، يقول لسان ده اسكت انت ما ايه ما تكلمش، يلا يا اعضاء اتكلمي يلا. تلاقي البطنة قاعدة تتكلم والفرج بيتكلم والفخذ بيتكلم والايد بتتكلم والرجل بتتكلم. في شك في دينه الذي جعل مع الله اله اخر وهذه قاصمة الظهر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. فالقياه في العذاب كن وسحقا عن كن كنت اناضل فكيف شهدتن علي؟ ده انا بدافع عنكم وانتم اشهدوا علي. وهذا معنى قوله تعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. هذه صفة عرض الناس على ربنا سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر. فلما يعرض الكافر ربنا ينطق بالحكم بعد المداولة وبعد النقاش والحساب، ربنا ينطق بالحكم ألقيا في جهنم. الخطاب لمين؟ للسائق والشهيد اللي جابوه. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى نار. فذكر الله تعالى لأهل النار كم صفة؟ ست صفات. احفظها لتتخلى عنها، احفظها لتتخلى عنها. ألقيا في جهنم كل كفار. كلمة كفار دي بيسموها للغة صيغة مبالغة، صيغة ايه؟ مبالغة، مش كافر لا كفار، يعني كثير الكفر. والكافر لما يكفر بربنا يبقى كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر، يبقى كفار ولا لا؟ كفار. والكفر اما كفر جحود وهذا الذي ذكرناه، واما كفر نعمة. ولما يكفر بنعمة ربنا، نعمة ربنا شوية ولا يامه؟ يامه. يبقى هو كفار ولا لا؟ كل كفار. الصفة الثانية العناد، العناد كل كفار عنيد. وفي الامثلة بيقولوا الكفر ايه؟ الكفر عناد، الكفر عناد. يبقى عارف ان هذا هو الحق ويرفضه. ليه ترفضه؟ ليه؟ مش انت عارف انه الحق؟ اقول لك يعني، يعني ما ما مش لاقي غير فلان دي اخذ منه الحق، مش لاقي غير فلان اخذ منه الحق. يبقى هو رفض الحق استكبارا ان يقبله من ايه؟ من فلان. وهذا الذي قاله كفار قريش، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. يبقى هم عارفين هو قرآن من عند ربنا، بس ايه يعني ربنا ما لقاش غيرك يا فقير يا مسكين يا محمد انت؟ لو كان واحد تاني كنا قبلناه، لو كان واحد تاني كنا قبلناه، لكن عشان خاطرك مش هنقبله. وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. كفار عنيد مناع للخير، مناع للخير. عمر الناس ما تشوف منه خير ابدا، عمر الناس ما تشوف منه ايه خير. وعنده خير، مش ما عندوش، عنده، عنده خير. بس الناس ليس لهم في الخير الذي عنده نصيب ابدا مهما قل ذلك النصيب. مناع للخير. ويا ريته لما منع الخير منع الشر، يبقى زي يقولوا خير وكفي شر او شر وكفي خير، خلاص بقى يعني لا منه الشر ولا خير، لا ده لا منه ولا فيه شر، ما فيش منه خير، اما الشر موجود واكل، مناع للخير معتد اثيم في اقواله وافعاله، مناع للخير معتد مريب في شك في دينه، الذي جعل مع الله اله اخر، وهذه قاصمه الظهر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. خلي بالك بقى، قال قرينه ربنا ما أطغيته، وفي الأول وقال قرينه هذا ما لدي ايه عتيد، هل هو قرين واحد ولا أكثر من قرين؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ده الملك، ده الايه الملك الموكل بإحضاره. وأما قال قرينه ربنا ما أطغيته، ده قرين من الايه قرين من الجن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له ايه فهو له قرين، وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فقرين من الجن، قرين من الجن لما سمع حكم الله فيه حب يهرب من الحكم، يفلت هو، حب يتبرى من صاحبه. قال قرينه ربنا ما أضغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لي، خصوما هذا دفاعه، انت ضليت وهو اضل نفسه، الكلام ده ما ينفعش الان، لا تختصموا الي وقد قدمت اليكم بالوعيد، انا بعثت لكم الرسل واقمت عليكم الحجه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي حجه بعد الرسل، لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل التغيير مسار بلد، خليك كويس تقعد ماشي عدي، لكن انت بتحاول تبقى كويس لكن الشيطان مش سايبك، كل شوية يرجعك للجنب تاني، فما تيأس، استغفر وتب يتب الله عليك. لكل أواب حفيظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها، أو لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه عليها فينزوي بعضها الى بعض ويقول قط اي قد امتلأت قد امتلأت. وربنا بيسألها انت ليه امتلأت ولا لا، ليه هل امتلأت؟ ربنا بيسألها ليه؟ لان ربنا وعدها ان ايه ان يملأها، ربنا وعدها ان ايه ان يملأها، ويريد ان يفي لها بوعده. فكلما القي فيها فوج هي امتلأت ولا لسه، كلما القي فيها فوج سئلت هل امتلأت وتقول هل من مزيد والعياذ بالله. اللهم لا تجعلنا من أهل النار. ثم قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. كم صفة ربنا ذكرها لأهل الجنة؟ أربع صفات. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الأبواب هو كثير الرجوع إلى الله، فالأوب معناها إيه؟ الرجوع، اللي هو الإياب، الإياب معناه الرجوع ضد الذهاب. الأواب هو كثير الرجوع إلى الله، كلما أحدث ذنبا استغفر، كلما أحدث ذنبا إيه؟ استغفر. وفي الحديث أن عبدا أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت العبد. ثم عاد فأذنب ذنبا قال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت العبد. ثم عاد الثالثة فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. ثم عاد الرابعة فأذنب فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. مش رخصة بقى اللي انت عايز اعمله خلاص، يعني ربنا اداك تصريح يعني، لا يعني ايه، خلي بالك الشيطان لعنه الله حريص على اضلال العبد بكل وسيله، يوجعك في الذنب بعد ما تفك كده ربنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيه ذكروا الله. وأنا لما أخطئ وبعد الخطيئة أشكر ربنا، يعني ما فيش قدامي غير إيه غير الاستغفار، فيش قدامي غير الاستغفار. فيجي لك الشيطان يقول لك إيه، قال له هو أنت مبارح أذنبت وقلت أستغفر الله، والنهاردة أذنبت وقلت أستغفر الله، وبكرة أذنبت وقلت أستغفر الله. هي حكاية، أنت فكك العملية سهلة كده، أنت كم ذنب أذنبت دلوقت ولسه طمعان ربنا يغفر لك؟ ده ربنا طرد إبليس من الجنة إلى الأبد عشان ذنب واحد، وأنت كم ذنب ارتكبت دلوقت ومع ذلك جاي تقول اغفر لي؟ ربنا مش هيغفر لك، يبقى عايز يوجعك في ذنب أكبر، هو اليأس من إيه؟ من روح الله، القنوط من رحمة الله. فربنا بيقول لك لا، ما تيأس ما تيأس. هو المفروض صحيح إنك أنت تستقيم على الطاعة بعد ما تتوب كده، المفروض تعمل بقى إيه؟ تغيير مسار، تغيير مسار. انت كنت مش كويس وبقيت كويس، يبقى تعمل تغيير مسار بقى تخليك كويس بقى وتمشي عدل. لكن انت بتحاول تبقى كويس لكن الشيطان مش سايبك، كل شويه يرجعك للجنب تاني. فما تيأس، استغفر وتب، يتب الله عليك. لكل اواب حفيظ، حفيظ يحفظ اوامر الله بالاداء، ويحفظ نواهيه بالترك والاجتناب، ويحفظ حدوده بالوقوف عندها. كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. أنت شفت ربنا؟ محدش شاف ربنا بعين، لكن شفنا آثار قدرة الله. فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. فإحنا ما شفناش ربنا بعينينا لكن شفنا مظاهر قدرته فآمنا به. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب مخبت سليم. هؤلاء الناس يوم القيامة يقال لهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني كل ما تطلب حاجة حجلك ايه بزيادة، كل ما تطلب حاجة حجلك بايه، حجلك بزيادة. يعني مش هتقول هاتوا كوباية حجلك كوباية، لا حجلك اكتر منه. كل ما طلبت طلب حجلك بزيادة. أصرها النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسنى الجنة والزيادة النظر الى وجه الله عز وجل. وفي الصحيح انه اذا دخل اهل الجنة الجنة ناداهم منادي، يا اهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. ربنا كان وعدكم حاجة وعايز يحققها لكم. يقول وما هو؟ هو في حاجة فضل ربنا ما اداناش؟ ربنا ادانا كل حاجة. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فضل إيه بعد كده؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم لفت الله تعالى أنظار الكافرين إلى مصارع المكذبين من قبلهم، وكم سؤال للتكفير، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، هل من مهرب، هل من ملجأ، هل من منجٍ؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصقر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك إيه بقى؟ إذا حملنا اسم الإشارة على أقرب مذكور وهو إهلاك المكذبين، يبقى إن في إهلاك المكذبين الظالمين لإيه؟ لذكرى. علشان ناس كده تلجأ لربنا، تلجأ لربنا وتستعين بربنا على إهلاك الظالمين. يبص كده للقرى البائدة وللأمم الظالمة المهلكة، كيف أهلكها الله وأزالها من الوجود، لتعلم أن قوى البغي الظالمة لن تدوم طويلا حتى يأخذها ربك أخذ عزيز مقتدر. إن في ذلك لذكرى. ويمكن أن يكون اسم الإشارة عائد على المذكور في أول الصورة من هنا من أولها إلى ذلك، وإن في ذلك المذكور لذكرى. لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب، والمراد بقلب ايه؟ قلب حي، قلب حي، او القى السمع وهو شهيد، سمع وقلبه حاضر، طق جدانه وقلبه حاضر، هو ده اللي يستفيد. مش القى سمع وقلبه مشغول بيفكر او قاعد هنا ومش معانا خالص، لا، ان بذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وختمت السورة بقوله تعالى: نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن. التذكرة دائما تكون بالايه؟ بالقرآن. والموعظة تكون بالايه؟ بالقرآن. والدعوة الى الله تكون بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. قال قتادة: اذا كان قتادة اذا قرأ هذه الآية قال: اللهم اجعلني ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. ونحن نقول كما كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.